قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على العباد أن يعبدوه، خلقهم لذلك، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي يوحدوني. وهذا حقه على عباده سبحانه وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا بهذا الشرط، لأن هناك وهم كثير من يعبدون الله ويعبدون معه غيره فيشركون بالله عز وجل، وأغلب العرب كانوا على هذا، أنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يشركون مع الله آلهة أخرى. فبعث الله رسله لينذر الناس عن الشرك وعبادة غير الله معه سبحانه وتعالى. فالعبادة حق لله وحده، وعبادة غيره عبادة باطلة بغير حق، لأن هذه المخلوقات كلها عبيد لله ومخلوقات لله عز وجل، فكيف تشرك معه؟ قد ضرب الله مثلا لذلك بأن يكون للإنسان مملوك، ثم مملوكه مملوء المملوك يشارك سيده في ملكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا كانوا لا يرضون أن يشاركهم مماليكهم، فكيف يرضون لله أن يشاركه عبيده الذين هم مخلوقون له وهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. إذا كان الإنسان لا يرضى أن يشاركه مملوكه، فكيف يرضون لله أن يشركوا به شيئا من عبيده ومخلوقاته؟ فهم يجيزون في حق الله ما لا يجيزونه في حقهم. كانوا يلبون تلبيتهم أنهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الله جل وعلا قال: ضرب لكم مثلا، أراد أن يبطل هذا، فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فأبطل الله قولهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وأمرهم أن يقولوا: لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأفردوا الله جل وعلا بالتلبية، وأفردوه بجميع أنواع العبادات. ولا يشركون معه أحدا كائنا من كان، فهو المستحق للعبادة وهو المستحق للحمد والشكر وهو المستحق لكل ثناء وشكر وغير ذلك من أنواع العبادة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.